الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها. قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. وقال ابن جرير قال بعضهم الذي فزع عن قلوبهم الملائكة. قالوا وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. حتى إذا فزع أي زال الفزع عنها. فزع وتده شلكان حتى وكاتك و كاتك ملائكة كجيان لا كلام خوابه غشيهم أصابهم الغشية وتا وكو بأقاي وتكاتك جوان لكلام خوابو إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بيغمبر إخوة صلى الله عليه وعلى سلم كالروجي زور ساردة عرقي أكرت بهر الصحابة رضي إخوان لبيت بس يوما بوكن كاتك في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم كاتك وحي بوهات أوان أقل في غمار إخوة مش سري لسراني أوان بوايا نهسي كلك زور زور قرص براني و في غمار إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتي وحيا بطاقتي بيو ديار بو رنجي سور هال أقرى ملائكيش بها منشيو كاتيكا جيان لكلام إخوة أبو أبو شوية نارحات أبون فزا يعني دا شلكان شو كسي كداب شلكيت ترسي بيو ديارة لازيني بيو ديارة و يجد دعاء كان كهاتوا دعاء الفزع يعني دا صلا كان وكو ترسان كسك بترسي الأخوة يعني خويكي ناخوش كأبينيت دعاء بدم خواك وخبر بتسيرك أترسيت ألرزي عراقي كلوا فزع ما بس بيأوي بمليل دا تأوكاتي حتى إذا فزع عن قلوبهم أو نارحتي ترسيك لدلي عن درشو يعني لدلي ملائكة دعيك هات نهوشي خوان حضتي آسائي قالوا ماذا قال ربك أو ما بس به فزع أي زال الفزع عنها فزع لك عن قلوبك فمع الملائكة كوكو ابن جرير فرميت عندك تيانا قال بعضهم يعني ابن عباس وابن عمر السلمي والشعبي والحسن هندي لوان رضا ورحمة إخوانه تيانا ما بسبا الذي فزع عن قلوبهم يعني الملائكة. وقال ابن عطية في الكلام حذف يدل عليه الظاهر فرميت لم قصاندا حذف كتداية ظاهر بلغيل سري كأنه قال ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم يعني وانيكا ملائكان أبرست وانيكا وملائكة أبرستن وانشانك أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله أن ملائكة شفعت من بوك الأخ ويكا ملائكة أبرست ويقول شون وانيكا دار برد پرستن او انه که قبر پرستن اگر پیان بود چیلی بوئی اکن بوئن پرستن خوانا مردون اللہ هاولای شفعاؤنا عند الله هچون او تکاکار من اللہ اخوا جا او انه که و ملائکه پرستن کالن او انه شفعان لا یما آیتا که اکو ظاهر او اتدایا که معنايك أجيني أو معناي لا بيرباوري أو خلقي كملائكة أبرس أو بيرباوريان بو دروس بو آتك رديك بو أوان كأوان وانين بوكو أوان وتملائكة كاتك كلامي خوايا أبيست أوان بسرعات بل هم عبادة مسلمون أبدا يعني منقادون نا ملائكة شفعانين تابك لما شريكي خواه بوكو أوانيش عبدي خوان وعن مخلوق وتسليمي حكمي خوابون مسلمون أبدا يعني منقادون ملكتش لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكة عصيان ناكن فرماني خواد الناس لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أنجامي أدن أويك وأمريان في بكريت يعني مخالف أمرناك حتى إذا فزع عن قلوبهم والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه ابن كثير فرمي وحقك هيج قماني جدانية حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني قلوب ملائك لصحة الأحاديث فيه والآثار فبريك أو حديثاني كباس لواك ملائكة لكاتي كلام إخوان كأبيس حالتي بورانوا بأقعين راحتي أن بسراءهات أفهمي ولا حديث صحيح كان باس كلاو وأهل آثار إيش لصحابة كو ابن عباس وابن عمر كإنابتي. وقال أبو حيان تظهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة أفرميت حديثي زور هي كأشكراية كفي أغمري إخوة صلى الله عليه وسلم باسي كدوة ما بس بقولي إخوة حتى إذا فزع عن قلوبهم قلوبك إنما هي في الملائكة ده هي ملائكة ده. إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به يعني كاتك ملائكة وحيا أبيست كلام خواهي قرر ميربان لقال جبريل عليه السلام كخواهي قرر أمري بيأكل كأمريك البجبريل او كلامي خوا او امري خوا خوا امري بكم كلامي مجينا بكي بمحمد صلى الله عليه وسلم ملائكه اوان ابيست كلامي خوان ابيست سمعت كجر سلسله الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبه وتملائكة كلامي خوان أبيست بستني كلامي خوي جورو مهربان قرسي لسدلي ملائكة أو كوشي وابو أو قرسي زنجيرك لآسن ك رابك يشريت بسر بردي كيلوسا شاني أوا نار حديثيها يبو إنسان كلامي خواه يقولوا مهربانيش اوا قرس بو لصدري ملايك ما بس بي قرسي دنكية نك كلامي خواه تشبي بكية بس نجيره وكونا راحتية اوش كفرمي كجري سلسلة الحديد على الصفوان اوا تمثيل يعني بوكو نمونة هنا أنا ويا بوتشي بوت يا جيشتن وشون مع بيا غمدي خوا صلى الله عليه وسلم كباسي إنسان كانك برام بر بقرآن والسنة وكو تشيوان وكو زاوية كوايا كأو زاوية بكرة بس يا بشوا كاتي كبارن أبارة السري زاوية هيا آوة كورا قريت او که ورگیره زیبا که سوزه بی گشوگی های زور لو زیبا درست بید و هر وقت لو ارگای تیه درست بید خوی که اوام رومالات حیوان سواده لبک اما زیبا که خوی جیه او لگه زیبایی که ترا که او که لیه ده هیچ ور ناگری حلو که خوی وایه پاییزی و کزستانی وایه او زیبایه جاي لك الزبيكة كاتي كبارن أبارت السري صوز أبيت قشو جاي زوري تي أبيت هاي شالا خلقي آواسو دورا قري لو إسلام خوي سفادي ليكا لإسلامكا إيمان دارا كدوي شاك أنجام دا وخلقي سفادي ليكا أو بشي أمت كوابو أو يكا لحديثي كتراكا بيا غمر صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر أمتي منو كباران واي كام أمت أو أمتي كجواب شريخ خواباتو أو كوام ملكتي شريخ خواي نك أو كشريخ خواي بي أو تلات أبي سي بلام كردوي بي ناكا أو أمتي دعوة أمتي دعوة أو أمتي دعوة جولكو غاورا قريتوا كاتي كباس إسلامي عن بوه كريت فبتي ينتي كابراي جولة كابراي قاور متابعي برنامه أكات أكان علي كي كباس إسلام بكا هواني جولي أقرن جولي بزان باسي شي أكات أقر ردي أواني دبي أواني دواي رددنو كوات أوان أمتي شين أمتي دعوان يعني دعوة أكلين بو إسلام إسلام أدري بجوية هنا بان أكلين غيري جولك وقاوريش هر بياتي أمتي دعوة يتويك قا برسي يتويك قبر برسي يتويك دار برسي يتويك وبرد برسي ولنا مسلمانانش يعني أواني كوا نيجا كان رجوع قرن زكاة وحج أواني شر دعوة كأبي سن بلام نيجا كأواني تناكت بقوشون أفرا نيجا كات بلام خوی دانا پوشی کچه در پیاو به همه شو نیو شکات آمان امرکانی تیری خوا و امرکانی تیری پیاغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چه بجه ناکت لو مثلا امری پیا کراو رش بیوتو رشی نیادتو نهی لیا کراو پوشای کشور به هگیوش بیناد کوات اللواء اموتی دعوه نگ اموتی چی بی وما تي إسجابة بي وما تي إسجابة نية که پیغمبر افرم صلیم امتی که المطر کام امتا امتی که و گرالیب که که شرعکت جبجیب که اما گویل شرعی خواب بگیر جبجی نکه لگر او کسی که و نای زاند بی آگایا هکو یک نین هکو یک شوقی که اما که ایزانو کردوی پیناکه اوشی که و نای بیستو لا پیچوانا کنی شرعا هکو یکو نزوشتا هیچ فرقی که اندی شارزایی ها بیل اسلام بوانمونه هیچ ریشی نیاله تو پیاهوک اوی شارزایی نیل اسلام هکو نی بیسته بی به همان شو روش نیاله تو فرقان چیه هیچ فرقی که اندی که وقت عالمه که لبیا هکو چی وابو هکو جاهله که وابو قلت امتی که المطر ما بس بي أمتي استجابه أو أمتي كا يرالي شرعي خواهي كير شرعي خواهي جبجيه كير بجبجيه كير ناكي خوي بو خوي دعوية كتو بنيت رشت دي بون منه لكاكو رشت خيرة شوازنه خوكاتي رشت بيلتو كاكسي كي بمري فهم كتو بورو ناكي توا أما أمري بياغامر صلى الله عليه وسلم تيكيش برامن هلا يو أمري بياغامر صلى الله عليه وسلم هو حديثي بيعصم اعفو اللحى واحفو الشوارب رشتان بيالنا واسميلتان كل كانوا او كاتتو تي اغيني كاما بشيك لدينك كتخوبة مسلمان زالت اقل نيشي ليت خوي اوي بيستو بيستويتي كا يشنوي رش امري بيغامر صلى الله عليه وسلم ایت دوای بالقولی نکت کتاب عملی تطبیقت که رشد هابو خوی با خوی تا هیش نوی مسلمان که رشی بیاد تا و او اشاره داد بودی شروع که او گرایلی پیغمبری که دوست الله علیه السلام پام آیا مریش که هست یا بون رشی هش تا و گرایلی پیغمبر که توسط نخیر هی با جوانی هست تو و هر روز بشه و یک لرجاك أفهمك جري سلسلة الحديد على الصفوان شون مصر أو الزنجيرة كرائب كشي بس بردي كيلوسة دين يهدنا كشي نار حتي تابو إنسان كتك إبسيت وحش أو قرسي هبو لسر شي لسر دلي ملايك فتفزع عند ذلك هيبة وتعظيما أو كاتدى الشلقان ونرى حتي هبو كجوان لا وحيبو وحي خواه وجبريل يعني كلام خواه بوشي تعظيما وهيبة يعني قوري خواه قورو مهربان لا ملائكة وقوري كلام خواه قورو مهربان لا ملائكة وهروها هيبتش يعني ريزك وهروها ترسك هو بس ملائكة مثل الملائكة أبون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكروا يعني ملائكة كاتك كلام خوايا أبيست أو أبو حاليا قالوا بهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية تتسق هذه الآية على الأولى ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها قال أبو حيان ولهذا اضطرب المفسرون في تفسيرها حتى إذا فزع عن قلوبهم أفهمي لما سيبيتش يا ما بس يبي ملائكة ما بس يبي ملائكة كا لسرتاي آية كوهاتوا أمان أو لا تريكا كابوت يا بس يبي ملائكة بضم أويكا وأقايل لا أو نبيكا لسرتاوا باسي ملائكتي هاتوا آيتك Dəkə xafınə əlləzinə zəamtum. Nə bəs pekiyə? Bəs pə mələikə? Əgər əqəyə ləvə pəşvi nəbə, əlləzinə zəamtum, yəni mələikə, nəş zənə lirə hətta idə fuzə an qulubihim, yəni qulubi mələikə. Ayətəkəy, borru nəbətəvə. Əgər əqəyə ləvə pəşvi nəbə, əfəməçi, ləm tattasil ləhu həzihil ayətü bimə qabləhə. كتوجي نيو آيات ورجري كاتي توبتي ليت يبقي بزن أو آيات بيشو بس يجيك درباري تش قوميك أو كادرك أو صفة بس أوان ليش ده آيات بيشو روني أكاتوا حتى إذا فزع عن قلوبهم قلوبك يعني قلوب ملائك بل قال سري آيات بيشو تلا قولوا قالوا ماذا قال ربكم كفزعك نما هاتنا وسر حالتي آسائي خوان قالوا ماذا قال ربكم وتيان فروردقاتاً شي فرمو ولم يقولوا ماذا خلق ربنا ناود الله خلقي شكدو ولو كان كلام الله مخلوقاً لقالوا ماذا خلق هو رد أبو أواني كلام القرآن شيا القرآن كلام إخواني ومخلوق. أجروابه أبو ملاك ماذا خلق ربنا؟ أو ناون ماذا خلق؟ قالوا ماذا قال؟ نخلق ماذا قال ربكم؟ انتهى من شرح سنن ابن ماجه. ومثل حديث ماذا قال ربنا يا جبريل؟ كواتي جبريل عليه السلام أو تشيشين أبو تشي فزعنا أبو يعني خواه يقولوا مهربان توانا يكي بو بخشيوا خلقي جبريل عليه السلام لكاتي كلامي خواه أبيست جياواز بو لقل شي لقل باقي ملايكي كواتا وچيا تخصيص بعد تعميم أو فزع همو ملائكة أقلت وإلا كنبي جبريل عليه السلام شكرا جبريل هم ملائكة نية هم ملائكة الله خواهي يرمي ربان توانا يوك داو بو كأو توشي چي نابي توشي فزع نابي شكي أبي أو بي أو بي جينت أو بي جينبك ببي غمر صلى الله عليه وسلم وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير ويني أولا قرآن والسنة زورة كبرسيارك دين دباري ماذا قال ربكم ماذا قال ربنا ماذا قال ربنا يا جبريل نالا ماذا خلق ذلك هو قرآن كلامي خوايا كلاميش صفتي خوايا كواتا تشينيا مخلوق نية وقوله قال الحق أي قالوا قال الله الحق خير من ربان حق فرمو وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا بو أوان أو برسيارك نبركاتك أوان كلام إخوان أبيست شيبون صعقوا واتلهو شخوان أشو ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألوا دعائك لهوش خشونك نأما أهاتنا وهوش إخوان أمزا برسيارانك فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق يعني جبريل عليه السلام أي فرمو الله حق يفرمو نيفرمو شي خلق قالوا الحق قوله هو العلي الكبير الله وهو العلي الكبير علو القدر يعني قدر رزق ويرمي ربان خالقة جواز لقل شيء لقل رزق قدر مخلوق وعلو القهر يعني ظالبون وقوة سيطرة بسر مخلوقه جاله شي لا سيتري مخلوق بس المخلوق كتر وعلو الذات ذات يخوي يرمي ربان شي برسري كلا هي مخلوق فله العلو الكامل من جميع الوجوه اي بنسبه بشروا بنسبه بشروا علوكي نقصانه لها مر يكوى علوكي نقصانه لا شيء لها مر يكوى تبرش يكوى مخلوق هي مخلوقش نقصانه علمي نقصانه علمي همش يغني بينيني نقصانه همش انا بينيت يعني ما داي بينيني ايما دياري كراو عن دياري كراوني دياري كراو هو إنسان لناو حيوانات حاشا من حوتياها بنين لبنين إنسان وقوتلك يعني ما وكي شن دور تربية أو زوتر ابنتها وكو إنسانك هو هنيك بس عالمي حيوانات كان هنيك بتابتي متابعي حيوانات كانوا أقرن مشوين يعني لو غرب كبرنامج تهبتي هيك بازوانك على ما سبينا كي مدى أو نزور أو شتبيني لدوله إنسانك نايبيني يعني خواهي قروا ميرا بعوتو أنا إداوة بو نيداوة بمخلوقي كي حتى إنسان شبي هلو كتون جياني جياني حيوانات يا جياني زور شان قادش يعني إنسانا كان تحمل كدني لكن إنسانا كان جواز كواتنا وإنسانا كان هو إنسان كخواه جور صفتي بيداوة صفتي إنسان نقصان بينيت ودا حدك أتواني شلو بينيت بيستنة حدك كزوزو دور كوتنا وابو دوائي هر چنه بامكتو نابيسي مگر إشارت بكا تيجي كاتم مسي بيتوي كفتا صفاتي مخلوق شو كي مخلوق خوي نقصانه مري مخلوق دروس كراوا صفاتك اني شي تشيا صفاتك اني نقصان الله كخالق صفاتك اني شي صفاتي كمال لا مر يك كما قال عبد الله بن المبارك ما قيل له بماذا نعرف ربنا؟ كتك بسرك على الله كريم مبارك رحمتي خالي به يا ما بتشي أخوي خما بناسي قال بأنه على عرشه على يعني صفة علو كأخوي يقول له سألوا عرشه بائن من خلقه شو كعرش شيا عرش مخلوق أخوي يقولوا ميربان لسألوا عرشه عرش كوتاي مخلوقاته إتلا سألوا عرشه مخلوق نيه فبأنه على عرشه بائن من خلقه بائن يعني جاي لا خلق بائن من خلقه أما يكفرمو تمسكا منه بالقرآن يعني عبد الله كري مبارك رحمة خاله به أم جواب إلى شور قل القرآن ولي قلتو لقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أو تشي فرمي بأنه على عرشه على العرش آتك سوي طه آتي بنت ثم استوى على العرش الفرقان آتي بنتون في سبعة مواضع في القرآن لحوش أن القرآن أو هاتو الرحمن على العرش استوى يا ثم استوى على العرش أو العلي ما بس بأوي قوله الكبير أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم لو قورة النية تبارك وتعالى وتوشي الله أكبر يعني لا أكبر منه دبانتا لقامتا وهروالا نيجاكانتا كتنك تكبير إتياك لي لسالة وكان ندس بيك أي دعي شون بو الركوع دعي وشون بو السجدة هستانة و هروها پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کاتے کا شکی ببیستایا کہ جگہی سا سمائے فنو اللہ اکبر لشکہ کہ انکاری بکردائے حد کاتے کا دعوان لیکن اجعل لنا ذات انواط فرمی اللہ اکبر فرمی سبحان اللہ یعنی چون میں دعوان اشتیواب کنی ہو یعنی دعوان اوکن پر اسلاوی کی ترہبی لغیری خواه ایوہ به هوای او ابن خیر تان توش بکه به هوای او مشتان در خاتوا او کبو یعنی او شتان چی دیگه کرد تانش تان بشه کی گوره اکبر تان کرد تعظیم تان کرد قطع الكبير الذي لا اكبر منه ولا اعظم منه تبارك وتعالى وبالله توفيق